أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ألف لام ميم صاد. الله أعلم بمراده من هذه الحروف، مع الاعتقاد أنها لمعان جليلة ومقاصد جميلة. كتاب أنزل إليك فلا يكن في صدرك حرج منه لتنذر به وذكرى للمؤمنين. هذا القرآن الكريم كتاب منزل عليك من الله، فلا تجد في صدرك ضيقا من إبلاغه للناس حتى ولو أوذيت وكذبت، فالله يحفظك. وهذا الكتاب تخوف به العاصين، وتبشر به الطائعين، وتذكر به المؤمنين، فوعيده لمن عصى، ووعده لمن اتقى، فالداعية لا يرده الأذى عن تبليغ الهدى. اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء قليلا ما تذكرون. اتبعوا أيها المؤمنون ما أنزله الله إليكم من كتاب فيه النجاة والنجاح في الدنيا والآخرة، واتبعوا السنة النبوية المطهرة، فهي وحي من الله إلى رسوله صلى الله عليه وسلم. واحذروا أن تتبعوا غير القرآن أنصارا تتخذونهم من الطواغيت والشياطين وأعوانهم، فأنتم لا تتذكرون هذا الوحي إلا قليلا، والغالب عليكم الغفلة والنسيان، والواجب دوام التذكر والاعتبار، وهو مذهب الأبرار. وكم قرية أهلكناها فجاءها بأسنا بياتا أو هم قائلون. ما أكثر القرى التي أهلكناها لما أعرضت عن الإيمان، فلما أردنا بها الهلاك أخذناها ليلا وأهلها غارقون في نومهم أو مستريحون في نصف النهار على حين غفلة وغرة، وجاءهم العذاب بغتة وفجأة بلا أهبة منهم ولا توبة ولا حسبان. فما كان دعواهم إذ جاءهم بأسنا إلا أن قالوا إنا كنا ظالمين. لم يكن لهم حيلة بعد أن وقع بهم العذاب إلا أن استغاثوا وقالوا: نعترف أننا أشركنا بالله وكذبنا رسله، فهذا جزاؤنا، ووالله إن هذه زيادة في الحسرة والندامة والأسف في وقت لا ينفع فيه شيء من دون الله. فلنسألن الذين أرسل إليهم ولنسألن المرسلين. فوالله لنسألن الأمم يوم القيامة ماذا كان جوابهم للرسل، ووالله لنسألن الرسل عما أجابهم أقوامهم، وهل بلغوهم الرسالة، والله يعلم ذلك، ولكن ليقرر كلا بعمله. ويا لهول هذا المشهد وفظاعة المقام. فلنقصن عليهم بعلم وما كنا غائبين. فوالله لنخبرن الرسل بما أجيبوا وأقوامهم ماذا أجابوهم، لأن الله لا تخفى عليه خافية، فما غاب علمه عن أحد، بل له العلم الشامل المطلع الذي علم به السر وأخفى. والوزن يومئذ الحق، فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون. وسوف توزن أعمال الناس، حسناتهم وسيئاتهم بالعدل بلا ظلم ولا هضم، فمن رجحت حسناته على سيئاته فقد أفلح وفاز وفوق الصراط اجتاز. فالتفضيل بالأعمال الصالحة هو أعظم الزاد. ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم بما كانوا بآياتنا يظلمون. ومن خفت كفة ميزانه من الحسنات ورجحت بها السيئات فهم الذين خابوا في سعيهم وضل عملهم ومصيرهم إلى النار بسبب ظلمهم أنفسهم بالشرك أو بكثرة المعاصي إن كانوا موحدين. ولقد مكناكم في الأرض وجعلنا لكم فيها معايش قليلا ما تشكرون. أيها الناس، وطأنا لكم الأرض فراشا وهيأنا لكم فيها الطعام الهنيء والشراب المريء والمركب الوطيء والمنظر البهي مع صحة البدن واستقرار في وطن وأمن وسكن، لكن شكركم قليل وأكثركم يجحد نعمة الجليل. ولقد خلقناكم ثم صورناكم ثم قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس لم يكن من الساجدين. ولقد خلقنا أباكم آدم من طين ثم صورناه بشرا ثم أمرنا الملائكة بالسجود له لفضله بالعلم، فسجدوا طاعة لله وتكريما لآدم لا سجود عبادة، لكن إبليس أبى أن يسجد لما في نفسه من الكبر فطرد من الرحمة.